العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا بصدد تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقد بينا في الدرس الماضي أنواع الهداية، ونضيف اليوم بأن الفعل هدى ومشتق منه قد استعمل في القرآن الكريم على عدة صيغ، جاء متعديا إلى المفعول به فقط، وجاء متعديا مع المفعول به بحرف الجر إلى، وجاء أيضا متعديا إلى المفعول به وبحرف الجر اللام. واختلفت الأقوال في التفرقة بين هذه الصيغ، ونستبعد منها القول بأن هذه الصيغ تؤدي إلى معنى واحد، وإنما هو التنوع في التعبير. وهؤلاء يقولون بنيابة حروف الجر بعضها عن بعض، فقالوا قد تنوب إلى مناب اللام، وقد تنوب اللام مكان إلى، وهكذا. والتحقيق أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، وأن لكل حرف معنى مختصا به. ثم ما هو الدافع إلى هذه النيابة؟ النيابة لا تكون إلا عند الاضطرار إليها ولدافع معنوي. فما دام الحرف الأصيل جاهزا وحاضرا لأن يتولى مهمته ووظيفته، فلماذا ينوب عنه حرف آخر؟ وما قالوا فيه أن حرف جر ناب عن حرف آخر رده المحققون، فمن ذلك قالوا أن نصر على مثل نصر من، والواقع أن بينهما فرقا، وكذلك مر به ومر عليه وأحسن إليه وأحسن به وتولى إليه وتولى عنه ورغب فيه ورغب عنه ورغب إليه إلى آخره. الواقع أن لكل حرف وظيفته ولا ينوب حرف عن حرف، وإنما معنى الفعل يتغير بتغير حرف الجر الذي يتعدى إليه. رغب هو نفس الفعل، رغب يرغب، لو عدي بحرف الجر فيه لكان له معنى، لو عدي بحرف الجر عن لكان له معنى آخر، وهكذا الفعل يتغير معناه بتغير حرف الجر الذي يتعلق به. هذه المقدمة. فالتعدي هذا ومشتق منه إلى حرف الجر إلى، يعني الإرشاد والتعريف بالطريق والإيصال إليه، لأن إلى معناها انتهاء الغاية. فعندما تقول ذهبت بابني إلى المدرسة، أن المدرسة كانت غاية الذهاب بابنك أو منتهى السير فيه في هذا الطريق. وعندما نقول هداه الله إلى صراط مستقيم، بمعنى أرشده إلى الطريق المستقيم وعرفه به وبين له معالمه وأوصله إليه. وجاء كثير من الآيات بالفعل هدى ومشتق منه معدا بحرف الجر إلى، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلى آخر الآيات. أما تعذية الحرف هدى ومشتق منه بحرف الجر اللام، فالذي يفيده هذا التركيب هو الوصول إلى الغاية وإلى المقصود. ولذلك فالتعبير باللام أقوى من التعبير بإلى في هذه المادة. واللام إما للتعليل أي للغاية، عندما تقول جئت لطلب العلم أي جئت لغاية هي طلب العلم. وهداه الله لكذا بمعنى أوصله إلى غايته التي يريدها، وهي النهاية في الهداية والوصول إلى المرغوب والمقصود. وفي تعدية هدى باللام جاء مثل قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهذا القول على لسان أهل الجنة، قالوا هذا الكلام وقد نالوا مرادهم ووصلوا إلى بغيتهم وبوأهم الله جنة النعيم، فشكروا الله على هذه النعمة وقالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ووصلنا إلى هذا المقام العظيم. أيضا من أمثلة تعدية هدى باللام قوله تعالى قل الله يهدي للحق، أيضا يهدي الله لنوره من يشاء، أيضا بل الله يهديكم للإيمان إن كنتم صادقين في الحجرات. وأيضا جاءت في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويلاحظ أن تعدية هذا ومشتق منه بحرف الجر اللام لم تسند الهداية في القرآن الكريم إلا لله سبحانه وتعالى، لم تسند إلى رسول ولا إلى داعية من البشر. في أربع آيات كان الفعل مسندا إلى الله تعالى، وفي آية الإسراء أسند للقرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام الله، والإسناد اللام لكلام الله هي إسناد لله تعالى، فإذن لا يختلف الأمر. ونستطيع أن نقول إن التعدية هدى ومشتق منه باللام اختص به الله لأنه يعني الغاية والتوفيق في الهداية، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الأخير وهو تعدية الفعل هدى ومشتق منه إلى المفعول به بلا حرف جر إلى أو اللام. وهذا كثير كثير في القرآن الكريم، مثل هذه الآية التي نحن بصددها في سورة الفاتحة، وفي قوله تعالى ويهديك صراطا مستقيما. وهذا النوع من التعدية، تعدية إلى المفعول به بلا حرف جر، يشمل كل أنواع الهداية، يشمل من كان في الطريق ومن كان خارجا عن الطريق، ومن هو في الطريق يحتاج إلى هداية الوصول، ومن يحتاج إلى هداية التوفيق. كل أنواع الهدايات تشملها الهداية المتعلقة إلى المفعول به بلا حرف جر. قد يكون خارج الطريق، مثل قول إبراهيم عليه السلام لأبيه فاتبعني أهدك صراطا مستقيما. فأبو إبراهيم كان مشركا وكان لم يدخل إلى الطريق أصلا، ومنهم من يكون في الطريق ولكن لا يستجيب، لأنه لا يترتب على هذه الهداية الاستجابة، كما قال تعالى في قوم ثمود وهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإذن هذه هداية عامة تشمل كل أنواع الهدايات. ومن يكون داخل الطريق وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وهم على الطريق المستقيم، ولكن يريدون زيادة الهداية. نأتي إلى آية الفاتحة، وهي المنطلق لنا، لأن ما قدمناه هذا بصورة عامة في القرآن الكريم، وهو منطلق إلى فهم آية الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الآية الكريمة قد جاء الفعل فيها وهو فعل الدعاء متعديا إلى مفعولين، المفعول الأول الضمير نا ضمير المتكلمين، ويفيد معنى المهدي، الشخص المهدي أو الجماعة المهديين. والمفعول الثاني الصراط، وهو مفعول ثاني ويفيد الشيء المهدي إليه، الغاية التي تراد بها الهداية. هذه الآية تشمل كل أنواع الهداية التي ذكرناها. قد يقول قائل إن القائلين اهدنا الصراط المستقيم هم مسلمون موحدون، فكيف يطلبون الهداية من الله؟ وكيف تكون هذه الهداية متنوعة وعلى كل المستويات؟ نقول نعم، أن القائلين اهدنا الصراط المستقيم هم مسلمون موحدون، ولكن هؤلاء المسلمون هم على درجات متفاوتة من الدين واليقين ومن الاعتصام بحبل الله والالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وهم أنواع شتى، ولكن تظللهم جميعا راية الإسلام وداخلون في حوزة الإسلام. لأن حتى العاصي الذي لا يستحل معصيته ويقر بأنها محرمة فهذا مسلم، ومعصيته لا تخرجه عن الإسلام، ضعف إيمانه صحيح، ولكن ذلك لم يخرجه عند أهل السنة والجماعة من ربقة الإسلام ما دام لم يستحل المعصية وأقر واعترف بأنه مخالف لأمر الله فيها. فهذا يحتاج إلى الهداية، هداية إلى الطريق، ويرشده الله سبحانه وتعالى إلى الصواب، وأن ينقذه من هذه المعاصي التي يرتكبها. ممكن شخص آخر لا يرتكب المعاصي ولكنه مقصر في جنب الله، لا يؤدي حقوق الله كاملة، موحد ومؤمن بالله ولكن عنده شيء من التقصير. بعض الناس مستقيم أمره وصالح شأنه، ولكن يطلب دائما الهداية من الله تعالى وزيادة الهداية. والذين اهتدوا زدناهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا المسلمون على درجات متفاوتة، وكل يدعو بالهداية التي تخصه والتي يحتاج إليها، لأنه كلما نقص دين المسلم قابل هذا النقص نقص في الهداية. بقدر النقص بقدر الحاجة إلى الهداية، فهي معادلة متوازية. كلما كثرت العبادة وصلح الاتصال والعلاقة بالله كانت الهداية أقل المحتاج إليها. ولذلك فأي مسلم هو محتاج إلى طلب الهداية من الله على حسب موقعه، وعلى حسب علاقته بالله، وعلى حسب التزامه. والناس متفاوتون في هذه الدرجات. ولكن هناك هداية عامة لا يستغني عنها مسلم. من كان مسرفا على نفسه وظالما لنفسه، ومن كان عاصيا، ومن كان مقصرا، ومن كان مهتديا، هذه الهداية التي لا يستغني عنها مسلم ويحتاج إليها كل المسلمين، هي هداية التثبيت على الإيمان. التثبيت على الإيمان والمداومة عليه والاستمرار في طريقه، هذه هي الغاية الكبرى والمقصد الأسمى لكل مسلم، لأن المسلم لا يأمن مكر الله. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الثبات، لأن قد يكون الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وقلوب العباد بين أصابعه ويقلبها كيف ما يشاء، والعياذ بالله من الفتن التي تأتي في آخر الزمان أن يصبح الإنسان مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، عفانا الله وإياكم. والإنسان معرض للخطأ، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني قد تزل به القدم، قد يهفو هفوه، قد تغره الدنيا ويغره الشيطان ويغضبه الهوى، فالإنسان لا يستقر على حال ولا يأمن على نفسه وهو معرض لكل التغيرات والتطورات. ما قد تطرأ عليه من باب البحث بعض الأفكار وهي أفكار ضالة فيزيد، قد يطرأ عليه أي طارئ من داخل نفسه أو من خارجها يغير عليه شيئا من دينه، فإذن المطلوب هو أن الله يثبته على الإيمان بحيث لا ينفلت منه هذا الرأس المال. رأس المال للمسلم هو إيمانه، هو المفتاح الذي يدخل به الجنة، هو الذي ينقذه من النار، ولذلك يحرص كل الحرص على أن يحتفظ بهذا المفتاح وهذا الإيمان حتى لا يضيع منه. فقد ينسى بعد ذكر، وقد يغفل بعد يقظة، وكما قلت لكم الإنسان معرض لكل شيء والعياذ بالله. ولذلك نرى في آيات كثيرة من القرآن الكريم تحث على الثبات في الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه الآية من سورة الحجرات بيّنت ثلاثة أوصاف للمؤمن. الوصف الأول بصيغة الحصر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. الوصف الثاني: ثم لم يرتابوا، وهو المقصد الأساس. ثم لم يرتابوا، لم يعترهم شك ولم يهزهم ارتياب، لم تزلزلهم أي عاصفة هوجاء زلزلت عقيدتهم أو غيرتها أو محت شيئا من يقينهم الجازم مما هو معرض له الإنسان. الوصف الثالث: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. جاء الخبر: أولئك هم الصادقون، باسم الإشارة وبضمير الفصل وبتعريف الخبر. فالمهم: ثم لم يرتابوا. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذا لم يكفي. وجاء التعبير بثم، وثم هنا لا تفيد التاريخ الزمني، تعلمون أن ثم من أحرف العطف وهي تفيد الترتيب مع التراخي. الترتيب أن يكون المعطوف بها مرتبا وواقعا بعد المعطوف عليه، والتراخي معناها أن تكون بين المعطوف والمعطوف عليه مدة زمنية ممتدة. لا، هنا ليست للتراخي الزمني وإنما هي للتراخي الرتبي. ما معنى التراخي الرتبي؟ أن يكون المعطوف بثم أعلى رتبة ومنزلة ومقاما من المعطوف عليه. فإذن ثم لم يرتابوا، ما معنى لم يرتابوا؟ معنى كانوا على يقين، كانوا على ثبات. فالثبات أعلى مقاما وأسمى منزلة من الإيمان. كيف؟ الإيمان هو الأساس. لأن الثبات يشمل الإيمان ويشمل الزيادة على الإيمان. يشمل الإيمان والزيادة هي الثبات والاستمرار على الإيمان. ونظير ذلك قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم هنا ليست للترتيب، هي للترتيب، ليست للتراخي الزمني، وإنما هي للتراخي الرتبي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله بمعنى وحدوه، ثم استقاموا. فالاستقامة أعلى رتبة من التوحيد نفسه. لماذا؟ لأن الاستقامة تفيد التوحيد الأصلي، وتفيد الثبات عليه، وتفيد العمل بمقتضاه من فعل المأمورات وترك المنهيات. فالاستقامة قد شملت التوحيد وشملت الزيادة، فهي إذن أعلى رتبة، وجاء بثم للتعبير عن أن الاستقامة هي الثبات على التوحيد والثبات على ما يقتضيه التوحيد من أعمال بفعل المأمورات وترك المنهيات. ومنه الحديث المشهور: قل آمنت بالله ثم استقم. أيضا من أمثلة ثم التي للتراخي الرتبي: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا مثربة، ثم كان من الذين آمنوا. الذين آمنوا، الإيمان هو الأساس، وهو الذي يسبق إطعام اليتيم ذي المسغبة وإطعام المسكين ذي المثربة، هو الأصل. ولكن جاء هنا لإعلاء مقام الإيمان، وهو الأصل في كل الإطعام وفي كل الأعمال الأخرى. يرنا إلى هذا الحديث ما يتعلق بالثبات على الإيمان، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيضا من الآيات التي تدل على أهمية الثبات على الإيمان، وهو الأساس وهو الغاية لكل مسلم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قد يقول قائل: نادت الآية المسلمين يا أيها الذين آمنوا، أي الذين استقر الإيمان في قلوبهم، فكيف تأمرهم بعد ذلك آمنوا؟ هم مؤمنون، وقد عمر قلبهم وقد عمرت قلوبهم بالإيمان، فكيف يأتي الأمر بعد ذلك آمنوا؟ الجواب: جاء الأمر هنا بمعنى اثبتوا على الإيمان، استمروا على الإيمان، داوموا على الإيمان. نخلص من هذا كله إلى أن الهداية المطلوبة في سورة الفاتحة، والتي لا يستغني عنها كل مسلم مهما وصل بدرجة التقوى والطاعة، فيبقى خائفا وجلا من أن يتزلزل قلبه أو يزيغ. ولذلك أيضا لقننا الله بالدعاء الكبير العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قالوا إن هذه الآية كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعو بها في سجوده، يداوم عليها في سجوده، وأعظم بها من آية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ به من الكفر بعد الإيمان، ومن الزيغ بعد الضلالة، ومن السب بعد العطاء. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم سلم، اللهم سلم. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ننتقل إلى مسألة أخرى. لما لم يقل في هذه الآية إيانا اهدي على أسلوب الاختصاص والحصر كما قال في الآية السابقة إياك نعبد وإياك نستعين؟ السياق إياك نعبد وإياك نستعين، لما لم يقال إيانا اهدنا؟ أجاب عن ذلك أن الحصر والاختصاص قد يصلح في موضع ولا يصلح في موضع آخر، وإنما الاستعمال اللغوي في كل أدوات اللغة وأساليبها يتمشى مع ما يقتضيه المقام ويتطلبه المعنى ويستدعيه السياق. في إياك نعبد وإياك نستعين المقام مقام عبودية وألوهية وربوبية، والعبادة يجب أن تكون محصورة في الله ومختصة بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الألوهية وكذلك الربوبية. فالمقام مقام توحيد، ومقام التوحيد يقتضي الاختصاص والحصر. لكن بالنسبة للدعاء لا يناسبه الحصر، بل يكون المعنى غير مقبول ويكون مرفوضا. لماذا؟ عندما تقول على افتراض طبعا وتقدير إيا نهدي، يعني اهدنا اهدنا وحدنا ولا تهدي احدا سوانا، هذا كلام لا يقول به عاقل. الهداية من رحمة الله ورحمته وسعت كل شيء. مثل ذلك الاعرابي الذي قال اللهم اغفر لي واغفر لي محمدا ولا تغفر لي احنا غيرنا، قال قد قضيت ضيقت واسعا يا اخي العرب. فكيف تختار الهداية في نفسك وفي المجموعة التي تتكلم باسمها؟ هذا لا يليق، فأنت بذلك تكون قد ضيقت واسعا وحجرت ما لم يكن محجورا. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذن الأسلوب الاختصاص والحصر لا يناسب الدعاء بالهداية، وإنما ناسب توحيد العبادة وتوحيد الألوهية والربوبية في إياك نعبد وإياك نستعين. فلكل مقام مقال، ولكل معنى ما يناسبه من أساليب اللغة العربية وأدواتها. طيب فرغنا من هذه المسألة. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل مثلا قد يقول قائل الداعي بهذا الدعاء في سورة الفاتحة هو شخص واحد وهو التالي لهذه السورة أو المصلي فكيف قال اهدنا ولم يقل اهدني فجاء طلب الهداية بصيغة جمع المتكلمين وليس بصيغة المتكلم الواحد فما السر وراء ذلك؟ السر وراء ذلك من عدة أوجه الوجه الأول أن نهدنا بضمير جماعة المتكلمين ليتناسب مع ضمير الجماعة المتكلمين في الآية التي قبلها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط فإياك نعبد وإياك نستعين جاء بضمير الجماعة المتكلمين فالمناسب أن اهدنا الصراط المستقيم تكون على نفس النسق والمنوال أيضا اهدنا بضمير جماعة المتكلمين يناسب ما بعد الآية وهو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالذين أنعم الله عليهم هم جماعة والمغضوب عليهم هم جماعة والضالون هم جماعة فإذا ضمير المتكلمين متسق ومنسجم ومتلائم مع ما قبل هذه الآية وما بعدها هذا جواب جواب آخر أن الأدعى إلى الإجابة أن يكون الدعاء بضمير الجماعة لأن لأن الشخص الذي تريد أن تمدحه لو قلت له مثلا أنا أحبك وأثق بك لا يقع هذا الكلام موقع الرضا والسرور في نفسه لكن عندما تقول له الناس أو الجماعة المستفيضة يحبونك ويثقون بك يكون هذا الكلام أبعث للسرور في نفسه والرضا ولله المثل الأعلى فالدعاء بأسلوب الجماعة المتكلمين أبلغ وأدعى في الدعاء والاستجابة من الدعاء المفرد وهكذا نرى أغلب أدعية القرآن الكريم جاءت بصيغة الجمع أمثلة كثيرة الأدعية في أواخر سورة البقرة الأدعية في أواخر سورة آل عمران في أول سورة آل عمران في الأدعية المتفرقة في القرآن الكريم فلم تأتي في أغلبها جاءت بصيغة الجمع حتى التي تأتي في بدايتها بالإفراد تكون أيضا تنتهي بصيغة الجماعة كقول إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما ثم وألحقني بالصالحين. لم يقل واجعلني صالحا، لا، قال ألحقني بالصالحين، أجعلني في زمرتهم، أسلكني في جماعتهم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعاء سيدنا يوسف عليه السلام، قال وألحقني بالصالحين. دعاء سليمان عليه السلام، وأدخلني برحمتك مع الصالحين. وهكذا كل الأدعية تراها تصب في الجماعة، حتى الأدعية المأثورة مثلا في دعاء الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عباد الله المخلصين أو الصالحين. لم يقل اللهم اجعلني تائبا أو اجعلني صالحا، لا، قال اجعلني منهم، من زمرتهم. دعاء القنوت أيضا: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. لم يقل أن عافني، قال في من عافيت، اجعلني من زمرتي الذين عفوت عنهم يا الله، اجعلني في جملتهم، واجعلني من الذين عفوت عنهم. وهكذا يكون الدعاء بصيغة الجمع أقرب إلى القبول، وهذا ما ورد في القرآن الكريم والأدعية النبوية. أيضا الدعاء بصيغة الجمع فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وتعبير عن إجلاله وقدسيته سبحانه وسلطانه. يعني أدعوك يا من استجاب لك الملايين، أو استجاب لك المؤمنون من جيل إلى جيل، وعلى امتداد كل الرسل، فهذا أقرب إلى الإجابة، وأيضا أقرب إلى تعظيم الله وإجلاله والثناء عليه بما هو أهله. فهذه حكمة أخرى من حكم الجمع في الدعاء: اهدنا، ولم يقل اهدني. وجه آخر يمكن أن يقال في هذا المقام، وهو أن المسلم دائما ينطلق من روح الجماعة، ولذلك هو يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ويكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. ليس أنانيا وليس فرديا، ينطلق دائما من مبدأ الأخوة في الإسلام، وينطلق من مبدأ وتعاون على البر والتقوى، ولا يحب أن يستأثر لنفسه بالخير وحصول المبرات. لا، أنا أريد هذا الخير، وأريد معي إخوتي فيه أيضا، ولا أستأثر به دونه. وهذا معنى عظيم يجعل المسلم دائما لا ينظر من خلال منظاره الشخصي، وإنما ينظر إلى الأشياء من خلال منظار الجماعة. وهذا المعنى عندما يعم وينتشر عند جميع المسلمين، هذا يجمع شملهم ويلم شعثهم ويجعلهم قوة يرهبهم عدوهم، ويكون يدا واحدا على من عاداهم. فروح الجماعة وروح الفريق في الجماعة الإسلامية هذا عامل عظيم، هو الذي يقويها، هو الذي يجعلها أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فروح الجماعة وروح الجماعة هي روح الإسلام، وهو معنى آخر جدير بالاهتمام، وهو التعود على روح الجماعة في كل ما يقوم به المسلم ويتركه ويدعه. أيضا في قوله اهدنا بضمير جماعة المتكلمين، فيه معنى الأنس، أنك أنت تريد الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم لا تريد أن تسلكه وحدك، لأن الإنسان مجبول على كراهة الوحدة ويستوحش من الوحدة ويضيق بها ويحب دائما الاجتماع ويأنس بالآخرين، حتى في السجون عندما يراد أن يعاقب المسجون ويشدد عليه في العقوبة يحبس حبسا انفراديا زيادة في التنكيل به، لأن الانفراد وحشة وقاتل الانفراد. ولذلك عندما يدعو المسلم ألا يكون وحده في طريق الاستقامة، وإنما يريد الأنس بإخوانه المسلمين، والجماعة لا تعكس الأنس فقط، أيضا تعكس الأمن والطمأنينة عندما يسير المسلم في طريق الهداية ومعه الجموع المؤلفة من المسلمين، يشعر بالاطمئنان ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالهدوء، وأن ليس هناك أي خطر يتهدده، لأن الجماعة يحيطون به ويدافعون عنه وهو يدافع عنهم. فهناك معنى آخر للجماعة. ثم أيضا الجماعة تجعله ينسى مشكلاته وينسى هموم سجنه مثلا، وينسى أيضا مشقة الطريق، لأن كل واحد يأخذ بآخر ويعاونه ويساعده في المشي. فإذا الهداية مع الجماعة في طريق واحد مما يؤكد روح الجماعة، وأيضا مما يعطي الأنس ويعطي الأمان ويعطي الطمأنينة في نفوس السائرين في هذا الطريق. لذلك قالوا في ومن يطع الله ورسوله ندخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، في سورة النساء. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها. ومن يطع الله ورسوله قال خالدين وهو واحد، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا وهو خالدا فيها وحده. قالوا هذا المطيع أكرمه الله بالنجاة وبدخول الجنة وزاده الأنس مع الآخرين في دار النعيم، وأما الذي تعدى حدود الله وعصاه فزاد في عذابه وتنكيله بأن جعله مفردا لا أنيس له، مما يدل على أن الأنس من الكرامة ومن العافية ومن الأشياء التي يرتاح إليها الإنسان. هذا ما فتح الله به ويسره من الكلام على الجزء الأول من الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم، ولم نتعدى كلمة اهدنا. نأتي بعد ذلك إلى كلمة الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط بالصاد، وهي أفصح اللغات، وهي لغة قريش، لأن عثمان رضي الله عنه قال لكتبة المصحف الإمام إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بها. ولغة قريش هي القراءة بالصاد اهدنا الصراط، وأصل الكلمة بالسين الصراط، وإنما أبدلت السين صادا لأن السين حرف مهموس ومنخفض في النطق، والطاء حرف مستعل مفخم من حروف من أحرف الإطباق، فالانتقال من سفل إلى علو فيه استثقال في اللسان، يعني سين مهموسة ومنخفضة والطاء مستعلية مفخمة، الانتقال من المستفل إلى المستعلي فيه شيء من الثقل على اللسان، ولذلك أبدلت السين صادا لأن صاد من أحرف الإطباق وفيها الاستعلاء وفيها الفخامة لتناسب الطاء. هذه علة إبدال السين طان، وهذا يقال في مسيطر، أصحاب السين من سيطر يسيطر فهو مسيطر، أبدلت السين صادا لتطابق وتوافق الطاء المستعليه المفقمه، ويبسط نفس الشيء السين بعدها طاء. هذه اللغه الفصحى وهي لغه قريش. ابن كثير في روايه قنبل عنه قرأ بالاصل اهدنا الصراط بالسين، وهو الاصل في الكلمه، وهو ابن كثير من السبعة، وقرأ حمزة برواية خلف عنه بإشمام الصاد زايا، الإشمام أن تبدأ النطق بالصاد ثم تخلطه بخفاء بالزاي، الصراط تبدأ بالصاد ثم تنتهي بالزاي، هذا يسمى إشماما، وهي قراءة الحمزة برواية خلف عنه. هذه القراءات الثلاث وهي قراءات سبعية، وأفصحها وقراءة الجمهور اهدنا الصراط بالصاد، وعرفنا لماذا قلبت السين صادا لكي توافق الإطباق والاستعلاء والتفخيم في الطاء بعدها. ما هو الصراط؟ عرف الصراط بأنه الطريق السهل. هناك كلمتان أخريان بجانب الصراط وهي طريق وسبيل، صراط طريق وسبيل. كلمة الصراط أخص من الطريق والسبيل، فالطريق على فعيل مضي فعيل بمعنى مفعول أي مطروق، معناها الذي طرقه الناس، معنى طرقه بمعنى سلكوه، وهو طريق عام، قد يكون واسعا قد يكون سهلا قد يكون فيه تعثر، قد السبيل أيضا ما تسلكه السابلة وهو ما يسلكه الناس في قضاء حاجاتهم، وهذا عام، قد يكون ممرا وقد يكون ضيقا وقد يكون سهلا وقد يكون صعبا. أما الصراط فيختلف عن الطريق وعن السبيل لعاملين. العامل الأول أنه جاء على وزن فعال، وهذا الوزن يقتضي الشمول والإحاطة، مثلا حزام في إحاطة وشمول، لحاف، رداء، خمار، نقاب، وهكذا كل ما وزن فعال يعني الإحاطة والشمول الغطاء في حاطب وشمول. العامل الثاني أن كلمة الصراط تختلف عن الطريق والسبيل، أن العرب لا تقول صراط إلا إذا توفر فيه خمسة أوصاف. الوصف الأول أن يكون مستقيما، فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطا. الوصف الثاني أن يكون سهلا، الطريق الصعب الذي تتعثر فيه الأقدام ويصعب السير فيه لا يسمى عندهم صراطا. الوصف الثالث أن يكون مسلوكا، فالطريق المهمل المسيب الذي لا يسلكه إنسان لا يسميه العرب صراطا. أن يكون واسعا، فالطريق الضيق لا يسمونه أيضا صراطا. الوصف الخامس أن يكون مؤديا إلى غاية، فإذا كان طريقا مسدودا لا يؤدي إلى الغاية التي تريدها من سلوكك لهذا الصراط فهذا لا يسمى صراطا. ولذلك من هذه المقارنة نلاحظ أن الصراط يتميز ويختص بخصائص لا تتوفر لا في كلمة طريق ولا في كلمة سبيل. الصراط هذا بالنسبة للفرق بين الصراط والطريق والسبيل وما يمتاز به الصراط عن كلمتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.